بعضهم يقول لم ينعقد الإجماع على ضلال داعش، فنرجو دحض هذه الشبهة وجزاكم الله خيرا. ضلال ماذا؟ داعش. فنرجو دحض هذه الشبهة وجزاكم هذا الله لا خيرا. يقوله أبدا إلا خارجي هواه هواهم أو جاهل من أتباع كل نائق. والإجماع منعقد على فسق الخوارج، كل خارجي هو فاسق بإجماع المسلمين، أعني المحاربة، الخوارج المحاربة، وداعش خوارج محاربة، وعلماؤنا أئمتنا منعقد إجماعهم على هذا. الخلاف في التكفير، وقد قرأ عليكم بعض أقوال من يكفر الخوارج وأدلتهم، وأنا في الحقيقة أميل إلى هذا وأكاد أجزم به. نعم. لا لا يشترط، ولا يشترط الإجماع ما دام دلت النصوص لا يشترط، لكن الإجماع منعقد. لا أقصد شيخنا هذا السائل عندما يقول ماذا؟ لم ينعقد الإجماع على ضلالهم، يعني هل يقول لم ينعقد الإجماع على ضلال داعش؟ لا يلزم ولا يجوز أن يقال، لا يقال بضلال قوم أو فرقة لا بد أن ينعقد الإجماع، هذا قول من لا يعرف العلم. نعم نعم لا شك. نعم أنا قلت الإجماع بالنسبة للخوارج عامة، عامة نعم. أما داعش فعلماؤنا الذين هم علماؤنا يضللونهم. نعم نعم. ثم إن شيخنا يعني أقوالهم وتقريراتهم في مواقعهم، نعم، وما ينشرونه من كتابات لهم، يعني أعني صناديد الجماعة هذه الضالة الخارجية، تقرر مذهب الخوارج، لا تفارق الخوارج في تقرير مسألة، تقريرهم تقرير الخوارج، ويستبيحون من المؤمنين ما تستبيح الخوارج من المسلمين، وعمدوا إلى آيات نزلت في المنافقين فأعملوها في المؤمنين، فلم يختلفوا في عن منهج أسلافهم الخوارج قيد أنملة أو قيد أنملة، فهم كذلك ولا يشترط الإجماع. أقول أهل السنة عندهم قاعدة، نعم، يشاركهم حتى بعض طوائف المبتدعة، وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في سنته قاعدة الخوارج، من هم؟ سمعتموها في الخطبة، وسمعتموها في كلامنا آنفا، وسمعتموها كثيرا على ألسن الكثير من أهل العلم. نعم، فضلال داعش هذا الإجماع من علماء الحق منعقد على أنهم خوارج. نعم، وكما قرر أخونا الشيخ عبد الله لا يشترط الإجماع، الإجماع غير، نعم، يعني لو اشترط الإجماع في كل مسألة ما صفت إلا مسائل قليلة جدا. فأهل السنة أعني الأئمة والعلماء يمشون على القواعد التي دل عليه الكتاب والسنة، ويدخلون الجزئيات ضمنها. نعم شيخنا، هذا خليفتهم أقول خليفتهم المزعوم هذا البغدادي، نعم، يصف حكام هذه البلاد بأنهم آل سلول يعني والعياذ بالله، ويوجب قتالهم ويحرض الناس على الخروج عليهم، فمقاله موجود ومنشور وصوتي، وتقريره تقريرهم، تقرير الخوارج تماما. نعم نعم. فلا يغالط في هذا يعني إلا كما قال الشيخ، إما أنه يعني خارجي قعدي أو أنه مغفل. نعم نعم.